الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب صفة الصلاة، وذكرنا كيف يتهيأ الإمام والمأمومون للصلاة قبل الدخول فيها. فإذا اطمأن الإمام إلى أن الصفوف قد استوت وأنه ليس هناك تقدم ولا تأخر، وليس في الصفوف اعوجاج، لأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، إذا اطمأن إلى ذلك واكتملت الإقامة قال الله أكبر، وهذه هي تكبيرة الإحرام. وذكرنا أنه لا يصح أن ينكسها المرء بحيث يقول أكبر الله، أو يقول الله الأكبر، أو الأعز، أو الأجل، أو الأكرم، لا يصح هذا. وكذلك لو قال الله، لأن هذا يكون استفهام وليس إقرار. ثم بعد ذلك يضع يديه، ووقفنا على وضع اليدين، ووضع اليدين على هيئة يكون فيها الخضوع والخشوع لله عز وجل. وذكرنا أنه يرفع اليدين حذو منكبيه، ورفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين خالقه، بينه وبين مولاه، وأنه دخل في الصلاة، حيث أن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم إذا فرغ من التكبيرة يقبل يسراه بيمينه. إذا فرغ من التكبيرة، ما المقصود بالتكبيرة أيها الإخوان؟ تكبيرة الإحرام التي هي ركن، فيتختلف عن بقية التكبيرات. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وتكبيرة الإحرام لا بد أن يأتي بها وهو واقف في الفرض مع القدرة، لا بد أن يأتي بها حال القيام. فإذا أتى ببعضها وهو جالس والصلاة فريضة وهو قادر لم تصح، لا بد أن يكون واقفا وأن يأتي بها وهو واقف. نعم. ويجعلهما تحت سرته استحبابا. يقبض. ثم إذا فرغ من التكبيرة يقبض يسراه. إذا فرغ من التكبيرة، أي تكبيرة الإحرام، يقبض كوع يسراه. هذه يقبض كوع يسراه بيده اليمين على هيئة فيها الخشوع والخضوع لله عز وجل. نعم. ويجعلهما تحت سرة استحبابا بقول علي: من السنة ودع اليمين. لأن هذه يقول العلماء لأنها صفة السائل الذليل، صفة السائل الذليل، يضع كوع يسراه بيده اليمنى ويقبضه ويضعهما تحت السرة أو فوق السرة كما ورد في ذلك. نعم. بقول علي من السنة ودع اليمين على الشمال تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود. يقول الإمام النووي بأنهم اتفقوا على ضعف هذا الأثر، أو اتفقوا على ضعف هذا الحديث، الإمام النووي، يعني قوله من السنة، وإذا قال الصحابي من السنة فله حكم الرفع، لكن الإمام النووي رحمه الله يقول اتفقوا على ضعفه. نعم. وينذر المصلي استحبابا مسجدة أي موضع إذا كبر عند التكبير يرفع يديه حذو منكبيه، ثم إذا انتهى من التكبير وضع، يعني إذا انتهى من التكبير وضع أو قبض الكوع، كوع يسراه بيده اليمنى، ثم بعد ذلك يضعهما تحت السرة أو فوق السرة أو على السرة، ثم ينظر بعينيه إلى موضع سجوده، لأن هذا أدعى للخشوع وأدعى للانتباه. نعم. لأنه أخشى إلا في صلاة خوف لحاجة، لأن هذا أدعى للخشوع إلا إذا كان العدو أمامه وهو في صلاة خوف، فلا ينظر إلى موضع سجوده، وإنما ينظر أمامه لأجل ألا يباغته العدو. نعم. ثم يستفتح ندبا، يستفتح ندبا يعني يستفتح الصلاة بالدعاء الوارد. نعم. ويقول سبحانك اللهم أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك، وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد رحمهم الله جميعا، أن الاستفتاح مندوب، الاستفتاح مندوب. نعم. وبحمدك سبحتك وتبارك اسمك أي كثرت بركاته، فيقول سبحانك اللهم أي أنزهك اللهم عما لا يليق، معنى سبحانك اللهم أي أنزهك اللهم عن ما لا يليق. نعم. أنزهك اللهم عما لا يليق بك وبحمدك سبحتك وتبارك وبحمدك، بنعمتك التي توجب علي حمدا سبحتك. سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك أي بنعمتك التي توجب علي حمدا سبحتك. نعم. وتبارك اسمك أي تبارك اسمك أي كثرت فيه البركة. نعم. أي كثرت بركاته. وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعزم، ولا إله غيرك أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك. وتبارك لا تقال إلا لله عز وجل، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي جعل في السماء، فهي لا تقال إلا للمولى عز وجل. نعم. وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم، ولا ومعنى تبارك كثرت صفات الجلال والكمال والسعة والفضل، كثرت صفات الجلال والكمال والسعة والفضل. نعم. وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم، ولا إله غيرك أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك، كان عليه الصلاة والسلام يستفتح بذلك، رواه أحمد وغيره. نعم. ثم يستعيذ ندبا فيقول وإذا استفتح بغيره من الدعاء الوارد فحسن، إلا أن هذا هو أفضل استفتاح، لأن فيه ثناء على المولى عز وجل، وأما غيره ففيه دعاء مسألة، هذا فيه تنزيه وثناء على المولى سبحانه وتعالى، وأما غيره مثل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، فهذا فيه دعاء، والثناء والتمجيد والتعظيم أفضل من المسألة. نعم. ثم يستعيذ ربا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه ورد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ثم يبسمل ندبا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي قرآن آية منه. نعم. نزلت فصلا بين السور غير براءة. ثم يبسمل، يعني بعد أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وقد أمر الإنسان لما فيها من البركة ولما فيها من الخير العظيم. نعم. وهي طهارة للفم، إذا سمى الإنسان طهارة للفم. نعم. وهي قرآن آية منه نزلت فصلا بين السور غير براءة فيكره ابتداؤها. وهي قرآن يعني بسم الله الرحمن الرحيم، آية منه أي آية من القرآن، وجزء من آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هي آية وجزء من الآية في سورة النمل، إلا سورة براءة فليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ويقرأ ابتداؤها بها أي سورة براءة، لأنها مع الأنفال كالسورة، لأنها أي سورة براءة مع سورة الأنفال كالسورة الواحدة، ولأنها نزلت في الحرب، ولأنها نزلت في الحرب فلم تذكر فيها أي في سورة براءة لم تذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ويكون استفتاه والتعوذ والبسملة سرا، يعني إذا وقف الإنسان وقال سبحانك اللهم وبحمدك وأكملها، وقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقال بسم الله الرحمن الرحيم، كل هذا يكون سرا. ثم بعد ذلك إذا كانت الصلاة جهرية رفع وهو إمام يرفع صوته ويقول الحمد لله رب العالمين. أما الاستفتاح والتعوذ والبسملة فيقولهما سرا. نعم. ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة، وليست البسملة من الفاتحة، وتستحب عند فعل كل مهم. يعني ويخير إذا كان الإنسان في الصلاة، كبر، قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الكلام يقول سر، ثم يرفع صوته إذا كان إماما فيقول الحمد لله رب العالمين ويقرأ الفاتحة. أما إذا كان غير إمام وهو يقرأ في المصحف يخير بسم الله الرحمن الرحيم بين أن يرفع صوته بها وبين أن ينطق بها سرا، وأما في الصلاة فهو يسر بها، وفي غير الصلاة مخير بين الإصرار وبين الجهر. نعم. وتستحب عند فعل كل مهم، ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديدها. وتستحب عند فعل كل مهم، ما هي التي تستحب؟ البسملة إذا بدأ الإنسان في أي أمر مهم، وتستحب في أي أمر مهم، وقد ورد كل أمر ذي باب لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع أي مقطوع البركة، فلا بد من البسملة، إلا أنها لا تقال في الشعر، في الشعر لا تقال البسملة، وإنما تذكر الأبيات دون أن يكون هناك بسم الله الرحمن الرحيم، فهي يؤتى بها لأجل البركة. نعم. ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها، وهي ركن في كل وقد ركعة. ورد لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والفاتحة هي الحمد لله رب العالمين، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، هي سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن، وأعظم آية آية الكرسي، أعظم آية آية الكرسي، وأعظم سورة هي الحمد لله رب العالمين الفاتحة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. نعم. وهي ركن في كل ركعة، وهي أفضل سورة، وآية الكرسي أعظم آية. وآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية، وأما الفاتحة فهي أعظم سورة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. نعم. فسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها. سميت الفاتحة لأننا أول ما نكبر نقول الحمد لله رب العالمين، وأول ما ننظر إلى المصحف نجد أول سورة فيه هي الحمد لله رب العالمين، لأنه يفتتح بها الصلاة، ولأنه تفتتح بها المصاحف. نعم. وبكتابتها في المصاحف، وفيها 11 تشديدة، ويقرأها مرتبة ويقرأها مرتبة، يعني حسب الآيات مرتبة، لا يجوز أن ينكسها، لا يجوز أن يقول غير المغضوب عليهم قبل أن يقول اهدنا الصراط المستقيم، ولا يجوز أن يقول اهدنا الصراط المستقيم قبل قوله الرحمن الرحيم، فيقرأها مرتبة. نعم. متوالية، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا عادا. فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين أعاد. من الذكر أو السكوت المشروع، وش مثل على سبيل المثال، لو أنه كان يقرأ وحوله إنسان آخر يقرأ، ومر ذلك القارئ وأنت تسمع قراءته مر بسجدة فسجد، فتسجد إذا كنت مستمع، لأن عندنا مستمع وسامع، ويقول العلماء عليهم رحمة الله ويسجد المستمع دون السامع، إذا كنت تتابع قراءته وسجد تسجد معه، هذا ذكر مشروع. لكن إذا طال الوقت قرأ الإنسان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم عرض له عارض، عرض له عارض ولم يكملها، لا يقول أو لا يستمر من حيث بدأ، وإنما لابد أن يبدأ بها من أولها. نعم. وإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة، وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه، وكسجود للتلاوة. إذا كان الذكر مشروع فلا حرج في ذلك إذا توقف الإنسان أثناء قراءتها ومثل للذكر المشروع كسؤال الرحمة، إذا مر بآية وفيها سؤال رحمة يسأل الله الرحمة، أو سجود تلاوة أو مع إمامه. نعم. وكالسجود لاستماع قراءة إمامه، وكسجود للتلاوة مع إمامه، لم يبطل ما مضى من قراءتها متفق. لأن هذا الذكر مشروع، وأما إذا وقف لأمر غير مشروع فإنه لا بد أن يبدأ بها من أولها، أي سورة الفاتحة. نعم. أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها. لزم غير المأموم الإعادة، وغير المأموم هو الإمام والمنفرد، وأما المأموم فهو تبع لإمامه. نعم. أي إعادة الفاتحة ويستأنفها إن تعمد، يعني يبدأ بها من بدايتها. نعم. ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة يقف عند كل آية. نعم. كقراءته عليه الصلاة والسلام، ويكره الإفراط في التشديد والمد. نعم. ويجهر الكل أي المنفرد والإمام والمأموم معا بآمين في الصلاة إذا الجهرية. قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الإمام والمنفرد والمأموم كلهم يقولوا آمين. نعم. بالصلاة الجامعة. وهي دعاء. وهي دعاء، يعني ليست من القرآن، ليست من سورة الفاتحة، وإنما هي دعاء ومعناها اللهم استجب، اللهم استجب. نعم. بالصلاة الجهرية بعد سكتة لطيفة، يعني يسكت قليلا بعد أن يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم بعد ذلك يقول آمين، يسكت قليل. والسكوت هذا بدلا يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، قد يتصور بعض الناس بأنها آية. نعم. ليعلم أنها ليست من القرآن، وإنما هي طابع الدعاء، وإنما هي بمعنى اللهم استجب، حينما دعا، حينما دعا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره، قال آمين اللهم استجب. نعم. ومعناه اللهم استجب، ويحرم تسديد ميمها. آمين، يعني يحرم أن يقول الإنسان آمين، وإنما يقول آمين. نعم. وإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا. إذا ترك الإمام التأمين أو أسره ولم نسمع، يأتي به المأموم رافعا صوته. نعم. ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة. إنسان دخل في الإسلام حديثا لا يعرف من القرآن شيئا، نقول يجب أن تعلم أو أن تكون ملما بسورة الفاتحة، عارفا بآياتها، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالجاهل يتعلم هذه السورة. نعم. والذكر الواجب. نعم. والذكر الواجب، يعني سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، اللهم اغفر لي، يجب على الإنسان أن يتعلمه. نعم. لأن هذا هو ما يقال في الصلاة، والصلاة هي عمود الإسلام، فلا بد أن يكون الإنسان عالما به، عارفا به. نعم. ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت. ومن صلى وتلقف القراءة من غيره، إنسان مثلا كبير السن وفي عقله وإدراكه ووعيه، لكن عنده شيء من الاختلاط، كبر، يكون عنده واحد ابنه مثلا قريبه يكون بجواره ويقول الحمد لله رب العالمين، يقول هذا المصلي الحمد لله رب العالمين، يقول ذاك الرحمن الرحيم فيتبعه، مالك يوم الدين فيتبعه، إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخره. فإذا صلى الإنسان وتلقف القراءة من غيره صح. الأب مثلا أو الأم في السابق كانوا عارفين أن عدد كبير من السور أو حفظ من القرآن، لكن نتيجة الكبر، نتيجة المرض، نتيجة عدم الإدراك، حصل الاختلاف، مع أن الرجل في وعيه، يعني تجب عليه الصلاة، أو المرأة. فإذا كان عنده إنسان يقرأ، أو مثلا إذا كبر يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، يتبعه الرحمن الرحيم وهكذا، فإذا ركع قال ذاك سبحان ربي العظيم لأجل ينبه، يقول هذا الراكع سبحان ربي العظيم، فإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وهكذا، فإذا حصل هذا فقد أدى المقصود. نعم. ثم يقرأ بعدها بعد الفاتحة سورة ندبا كاملة، ويستفتحها بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أكمل الفاتحة وقال آمين، قال بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ سورة. وهذه تختلف، عندنا الفجر يقرأ من طوال المفصل، الفجر يقرأ به من طوال المفصل، عندنا المغرب يقرأ به من قصار المفصل، وسيأتينا إن شاء الله تحديد المفصل. نعم. وتدل آية إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي، ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.